اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي والقصد إلى التحصيل، فلا بد في الرزق من سعي وعمل. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل كسب. حياكم الله مع رياح التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برنامجنا نسعى من خلاله إلى النهضة بالأمة، إلى رفعتها، إلى إعادة مجدها، إلى بناء حضارتنا من جديد. وفي كل حلقة نبدأ مع كلمة من عالم الاجتماع العظيم، بل مؤسس علم الاجتماع، العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى. وهو هنا يؤسس لمنهج أصيل في الإسلام، بل بديهي في الإسلام، وهو أنه لا يمكن أن تنهض الأمة بدون عمل. لا بد مع الإيمان ومع الأخلاق، التي القضايا التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية، لا بد معها من عمل. القيم الرفيعة التي يحملها الإسلام ليست مجرد نظريات حالمة غير قابلة للتطبيق، بل هي واقعية جدا وعملية ومنسجمة، منسجمة كتعاليم فردية للفرد، ومنسجمة كمنظومة غير متناقضة لكل المجتمع. قيم تتكامل مع بعضها، كل قيمة فيها تدعم الأخرى. الإسلام دين حركة عملي، ولذلك حتى سبحان الله حتى صلواتنا تحرك المجتمع. انظروا كيف الصلوات الخمس في المساجد يوميا تصنع حراك عملي في المجتمع، بل انظروا كيف أصبحت صلاة الجمعة مرتكزا لتحرك الثورات، فصارت جمعة كذا وجمعة النصر وجمعة الحشود هذا هل يوجد دين بهذه الصورة؟ هذا التكامل بين التنظير والتطبيق، بين القيم والإيمان من جهة والعمل من جهة أخرى، هذا صورة نموذجية كاملة في الإسلام. أريد قبل أن أدخل في مقومات العملية للإسلام ولنهضتنا وحضارتنا أن أشرح أين نحن في معادلة التغيير التي نحن فيها في كل حلقة. بدأنا بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، وانتقلنا ونحن الآن في الرؤية إلى أين نريد أن نصل، ثم سننتقل لاحقا إلى الخطة كيف نصل إلى ما نريد، ثم المقاومة، ما الذي يمنعنا من تحقيق أهدافنا. فنحن الآن في مرحلة الرؤية. في الرؤية هناك عنصرين، عنصر توصيف حضارتنا، والعنصر الآخر الأهداف التنافسية. في توصيف حضارتنا نحن نتكلم عن مجموعة من المقومات. تكلمنا عن المقومات الإيمانية، تكلمنا عن المقومات الأخلاقية، تكلمنا عن المقومات التشريعية، وبقى عندنا نوعين من المقومات: المقومات العملية والمقومات الجماعية. ثم سننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى الأهداف التنافسية. نحن اليوم في المقومات العملية. أنا حريص أن في كل حلقة أعيد لكم المعادلة من أجل أن نعرف هذه الحلقة أين هي في هذه المنظومة. فرغم أن كل حلقة تقوم بذاتها وتتحدث عن موضوع متكامل بحد ذاته، إلا أنها في النهاية هي جزء من منظومة متكاملة للحضارة والنهضة من جديد. فإذا مرحلة المقومات هي مرحلتنا التي نحن فيها، وحديثنا عن أن الإسلام دين عملي. طبيعة الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو خلقه وسطا بين الملائكة والشياطين، وهو متذبذب ما بين الخير والشر باستمرار، يمر بلحظات قوة، يمر بلحظات ضعف. الإسلام سبحان الله راعى بطبيعته العملية، راعى هذا التكوين الإنساني، وراعاه في مجالات كثيرة. يعني مثلا لم يطلب الإسلام من المسلم الانقطاع للعبادة والابتعاد عن الدنيا كالرهبان في الأديار، بل عرف الإسلام طبيعة الملل التي في الإنسان، فنوع حتى العبادات. يعني احنا يعني عبادتنا ليست شكلا واحدا، هناك عبادات بدنية مثل الصلاة والصيام، هناك عبادات مالية كالزكاة والصدقات، وهناك على عبادات من نوع ثالث جامعة كالحج والعمرة، وهناك عبادات ليس فيها حركة يعني كالخشوع والتأمل والتفكر، هذه كلها أنواع وأشكال من العبادات تراعي هذا الاختلاف الذي في الإنسان وطبيعة الإنسان. بل إن الإسلام غير في المدى الزمني للعبادات، جعل بعضها يومي مثل الصلاة، وبعضها سنوي، بعضها موسمي كالصيام والزكاة، وبعضها مرة في العمر كالحج. بل راعى الإسلام حتى الاستعدادات عند البشر، فمنهم في ناس عندهم قوة، في ناس فيهم ضعف، فالله سبحانه وتعالى فرض الفرائض، هذا الحد الأدنى، الكل يجب أن يؤدي الفروض، ثم فتح الباب لمن أراد المزيد من الثواب، فشرع التطوع بنوافل العبادات، ومن يريد أن يزيد بقوته بهمته بإرادته يريد المراتب العلى، فالباب مفتوح له. ومن عملية الإسلام أنه راعى حتى الظروف الطارئة للإنسان كالسفر والمرض، فشرع الرخصة في رخصة الإفطار في السفر في صيام رمضان، وشرع جمع الصلوات وقصرها، كما رخص في صلاة المريض قاعدا ومضطجعا أو على جنبه حسب استطاعته. والإسلام حتى في يعني حتى في نزوله راعى سنة التدرج، راعى سنة التدرج في التشريع، ثم لما استقر التشريع نجد أن التشريع فيه وجوب وفيه تحريم، ونجده فرض الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة، لكنها فرضها على مراحل حتى ما يكون هذا الدين الجديد على كل الناس دفعة واحدة. هذه المراعاة أيضا نحن اليوم نستطيع أن نأخذ شيء منها، ليس في الفروض، ليس في العبادات، ولكن يعني مثلا عندنا اليوم بحث جميل جدا يتكلم عن دولة اقتصادها ربوي تريد أن تنتقل إلى اقتصاد إسلامي، ما تستطيع تفعل هذا في يوم وليلة. هل ممكن تمر بفترة يسموها علماءنا اليوم فترة تعايش؟ اي نعم طبعا، لأن لو صارت القفزة هذه سينهار الاقتصاد. فهذا التدرج كفلسفة موجود في الإسلام، بل الإسلام قدر أن هناك حالات اضطرار، فهناك قدر للضرورات قدرها الإسلام حق قدرها، فرخص في تناول المحرمات على قدر ما توجب الضرورة. فقهاء الشريعة عندنا قرروا أن الضرورات تبيح المحظورات كما تعلمون، ولأن الإسلام يتعامل مع إنسان، هذا الإنسان ليس ملاك، عنده إرادة لكن أيضا عنده ضعف، فقدر الإسلام ضعف الإنسان أمام الكثير من المحرمات، فسد الباب إلى هذه المحرمات. ولذلك الخمر قليله لا يسكر، كثيره يسكر، لكن حرم قليل الخمر لأنه سيؤدي إلى الكثير. كما أنها يعني تعدت المسألة هذه إلى ما يوصل إلى الحرام، فتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية هو إغلاق لباب منه تهب رياح الشر، فلا يستطيع الإنسان بضعفه أن يصدها. ولذلك أيضا حرم النظر بشهوة إلى الجنس الآخر، فالعين رسول القلب، والنظرة المشتهية بريد الفتنة، هذه كلها من المحرمات لأنها تؤدي إلى حرام. هنا بس أريد أن أعلق تعليقين على هذه المسألة. أولا قضية الخلوة، يعني بعض الناس بالغوا فيها مبالغة شديدة. الخلوة هو أن يكون الرجل والمرأة في مكان واحد لفترة تكفيهم للزنا، مكان مغلق غير مفتوح لفترة تكفيهم للزنا. يعني لو ركبت معي واحدة في المصعد وثواني، هذا يعني لا تسمى خلوة، هذه مكان مفتوح يفتح ويغلق وثواني، فليس كل اختلاء اسمه خلوة، وإنما الخلوة الشرعية بمعنى ما ذكرت. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الإسلام صحيح سكر الأبواب، أغلق الأبواب إلى الحرام، فجعل النظر بشهوة حرام، وجعل الخلوة حرام لأنها بريد للزنا، لكن بعض الناس توسعوا ففتحوا باب كبير اسمه سد الذرائع. سد الذرائع موجود في بعض المذاهب لكن ليس كل المذاهب، وبعض الناس توسعوا فيه فصارت كثير من الأشياء حرام لأنها ذريعة قد يحدث قد يحدث أن امرأة تقود سيارة فيصير لها يعني إطار ينفجر فتضطر تقف فيقف لها رجل فيتحرش بها. يا هذا بهذه الطريقة كل شيء يصير حرام، هذا كله يصير حرام. فالتوسع في سد الذرائع لا يجوز، لأنه تحريم للحلال، تحريم للحلال، وتحريم الحلال لا يقل عن تحليل الحرام. فهي قضية توازن. إذن ما الذي يسد؟ الذي يسد هو الذي سده الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سد القليل من الخمر، سد النظرة بشهوة، سد الخلوة، هذه الذرائع للحرام. لكن نبدأ إحنا نتوسع نجتهد بآرائنا بدون نص. التحريم يحتاج إلى نص، كما أن العقوبة كما يقول القانونيون لا عقوبة إلا بنص، كذلك لا تحريم إلا بنص. فما يجوز إحنا نبدأ نتوسع في قضية التحريم هذه إلى درجة أن كل شيء يصبح حرام. هذه بعض المعاني التي أريد أن أحدثكم عنها، سأدخل في تفاصيل للمقومات العملية للإسلام لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثنا معكم عن مقومات أو مواصفات الحضارة الإسلامية. حدثتكم عن مقومات إيمانية للحضارة الإسلامية، مقومات أخلاقية، ومقومات تشريعية، واليوم حديثنا عن المقومات العملية للحضارة الإسلامية. وسأخذ مجموعة من المقومات، أبدأ بالمقوم الأول، رعاية الأجساد المرتبطة بالروح. رعاية الأجساد المرتبطة بالروح، هذه فلسفة إسلامية عميقة، أن العناية بالجسد هي جزء من عبادة الله سبحانه وتعالى، وإن لجسدك عليك حقا، وجزء رئيسي من عبادة الله سبحانه وتعالى أن نرعى أجسامنا لنتقوى بها لعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن في الإسلام هناك توازن في قضية رعاية الجسد. في الغرب حجم الاهتمام بالجسد والحرص على رفاهية الجسد شيء خيالي، لكن قارن هذا الاهتمام بالجسد بالمقارنة بالروح تجد أن الروح بالنسبة لهم ثانوية، روح هزيلة. حضارة الإسلام هي الأعلى، هي الأسمى، فهي توازن بين الروح والجسد. نريد أن نصنع من هذا الجسد قوة تدافع عن الحق، وهذا معيار سنأتيه بعد قليل إن شاء الله. دعوني أضرب مثلا يوضح هذه المسألة. عندما رأى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصوم النهار، فهموا أن في ذلك عزوفا عن الدنيا وإرهاق للجسد، فبعضهم قالوا هذا رسول الله ونحن يعني مغفور لا ما تقدم من ذنب وما تأخر، إحنا مهما فعلنا لن نصل إلى مستواه، فلا بد أن نبذل جهدا أكثر منه حتى نصل إلى مستواه. فقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأنا أصوم كل يوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء سأعتزل النساء. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خبر هؤلاء الثلاثة وماذا قالوا، انتشر الخبر، فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أمرا خطيرا، فقام وخطب في الناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ألا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا بعض الناس يبدأ يحل المفهوم ويبني عليه قرارات دينية. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة لن نستطيع أن نصل إليها، ومغفور لا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن لازم نعمل أكثر منه. من قال؟ من قال؟ كل المطلوب أن تقتدي به، أن تسير على سنته، ومن رغب عن سنته فليس منه. هكذا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن لربك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، وهكذا حتى قال وإن لبدنك عليك حقا. فالإسلام ما احتقر الجسد باعتبار أن الجسد هو رسول الخطيئة كما يقولون في الأديان الأخرى، ما اعتبر الجسد رسول الخطيئة، بل أمر بتحقيق رغبات الجسد لكن بالحلال وبدون إسراف. خلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض لن تقوم إلا بالجسد، لن تقوم إلا بالجسد. فالإنسان سبحان الله، يعني أنا أذكر مرة كنت بعض الشباب اسمعهم يتناقشوا، فما هي الأولويات؟ فواحد قال الدين الأولوية، فواحد آخر قال لا الصحة أولوية، لأن بدون الصحة لن تستطيع أن تقوم بالدين. لا طبعا هو الدين الأولوية صحيح، لكن بدون الصحة ستختل كثير من قضايا الدين. بدون صحة تستطيع أن تصلي ما دام عقلك معك، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تذكر الله عز وجل، لكن بدون إيمان ما قيمة الجسد. لكن بوجود الجسد القوي يستطيع الإنسان أن يضاعف إنتاجه ويضاعف عطاءه. ولذلك جاءت فلسفات رئيسية في الإسلام. من هذه الفلسفات أن الإسلام، هذه فلسفة دقيقة فانتبهوا لها، الإسلام يسأل سؤال بسيط جدا، هذا الجسد، جسدي هذا، من يملكه؟ من يملك جسدي؟ من يملك جسدك؟ هل أنت تملك جسدك؟ هل أنت تملكين جسدك؟ الإسلام له إجابة خاصة جدا عجيبة في هذه المسألة. يقول الفهم الإسلامي لهذه المسألة أن الإنسان لا يملك جسده. الإسلام يعتبر أن الجسد ملك لله سبحانه وتعالى، وهو أمانة من الله عز وجل عند صاحب الجسد. هذا جسدي أمانة، هو ملك لله، ائتمنني عليه وجعلني أتصرف فيه نيابة عنه بتوجيه منه سبحانه. ومن هنا تفهم علة تحريم بعض الأحكام الشرعية، عمليات التجميل غير الضرورية، الوشم حرام في الإسلام. ليش؟ لأنك أنت تغير شيء لا تملكه، لا يجوز لك أن تغير بدون إذن صاحبه. أنا أعطيتك سيارتي عشان تستعملها، تقوم تروح تغير لونها بدون ما تستأذني، كيف؟ عرفتم المعنى؟ عرفتم أن أنت مؤتمن عليه، أنت لا تملكه. ولذلك كان الانتحار سببا في دخول النار. ليش؟ لأن الانتحار ماذا فعل؟ دمر كل الأمانة، أخذ سيارتي وعمدا كسرها بالكامل. فهذه فلسفة. الإسلام حافظ على الجسد، حافظ الإسلام على الجسد من خلال الاعتدال وتحريم الأطعمة والأشربة الحرام الضارة به والفاسدة، وأمر كذلك بالطهارة والنظافة والوقاية من الأمراض، ومنع منع الانتحار، منع. والله واحد يقول والله ما أخذ سكين وبدأ يلعب في جسمه، ما يجوز، لا يجوز لك ذلك. ليس لا والله واحد يقول جسمي أنا حر فيه، ليس جسمك، هذا ملك لله أنت مؤتمن عليه، كما أن المال الذي بين يديك هو مال الله وأنت مؤتمن عليه. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله لكن أعطاك إياه، وكذلك هذا الجسد. حتى الرياضة، حتى الرياضة اختارها الإسلام لتكون هادفة، لتكون هادفة. وذلك جاءت كما الأثر المشهور عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فهذا المعيار الأول أو المقوم الأول من مقومات العملية في الإسلام، أن جسد لكنه مربوط بالروح. المقوم الثاني من مقومات العملية في الإسلام: القوة التي تدافع عن الحق، القوة التي تدافع عن الحق. الحق جميل كالوردة الجميلة، والقوة هي الشوكة أو الشوكة الذي مع هذه الوردة. الحق مثل المدينة العامرة، والقوة هو سور هذه المدينة التي يحميها. الحق مثل اللوحة الجميلة، والقوة هي الإطار الذي يحفظ هذه اللوحة ويحميها. وذلك جاء بكلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن جاء فيه إيمان وخلق ووعظ وتذكير، لكن ليس كل الناس يلتزموا بسبب هذا، فيحتاج من يعني يلزمهم بالحق، وهو السلطان وهو القوة. هذه القوة التي يجب أن تكون موجودة لتحمي الدين وتحمي الناس، هذه القوة في فلسفة الإسلام لها فلسفة خاصة. القوة يجب أن تصنع لأجل أن تحمي الحق، لأجل أن تدافع عن الحق، وليس كما يحدث للقوة العالمية اليوم وفي التاريخ من انتهاك للحرمات. أنا قرأت كثيرا في التاريخ الإسلامي، ولم أقرأ في كل الفتوح الإسلامية على مدى التاريخ من الأندلس إلى الصين، لم أقرأ عن حالة اغتصاب واحدة قام بها الفاتحون المسلمون، ولا حالة واحدة. عجيب، فتح كامل لمناطق شاسعة بجيوش جرارة، جيوش كلها تلتزم بالأخلاق. قارنوا هذا بما جرى باسم الديمقراطية في احتلال العراق. نحن ما عندنا أبو غريب والانتهاكات التي فعلوها في العراق وغير العراق، هم بكل قوانينهم وبكل حضارتهم لم يستطيعوا أن يمنعوا هذا. حتى المعارك التي خاضوها باسم المسيح عليه السلام وهو منها براء لم تخلو من ظلم واعتداء. تعرفون لما الصليبيين استطاعوا أن يفتحوا أو يعني يحتلوا القدس، 50,000 قتلوهم في يوم واحد. الناس تجمعوا داخل المسجد الأقصى، قتلوهم في المسجد الأقصى. يروي الغربيون، أنا قرأت هذا في الكتب الغربية، يروي الغربيون أن الدماء وصلت إلى الركب في المسجد. الناس تجمعت، الأطفال والنساء كلهم تجمعوا، راحوا ذبحوهم في المسجد. هذه حضارتهم، الحضارة الوحيدة التي فتحت الفتوح ولم تفعل هذا هي حضارة الإسلام. هناك اليوم من يريد الإسلام أن يعيش بلا أظافر، يعيش في الزوايا هكذا بتصوف مبتدع ضعيف بلا قوة تدافع عن الحق. هناك من يريد أن يعني مرة أخرى يقلم ظوافر الإسلام بتبرير مواجهة الإرهاب، يجب أن نقضي على كلها. نحن معكم في مقاومة الإرهاب على الجميع. أنا أدعو الحركات الإسلامية للتعاون مع الحكومات لمحاربة الإرهاب، والسبب أن الإرهاب ليس خطر على الدولة فقط وعلى الناس فقط، بل هو خطر على الإسلام نفسه. اختطفوا الإسلام وصار الإسلام مشوه بهذا، فهذا مرفوض. لكن الفرق واضح بين التهور واستعمال القوة في زمان الضعف، كما في الفترة المكية كان المسلمين في فترة الضعف فاضطروا أن لا يستعملوا القوة، لكن في فترات لما كان الإسلام قوي استعمل الجهاد، لكنه لم يستعمل الإرهاب أبدا أبدا، لم يستعمل الإرهاب. ففي فترات الضعف نلين ونحاول أن نسدد ونقارب، لكن في فترات القوة سنحمي أنفسنا ونحمي ديننا ونحمي أعراضنا وبلادنا ومقدساتنا، سنحميها كلها باستعمال القوة. هذه فلسفة الإسلام، قوة تدافع عن الحق. هذا هو المقوم الثاني من مقومات العملية للإسلام. بعد الفاصل نأتي مع المقوم الثالث إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن المقومات العملية للإسلام. وكنا قبل الفاصل بدأنا بالحديث عن أن الإسلام دين قوة وليس دين ضعف، ولكنها قوة متزنة وقوة تدافع عن الحق. هناك اليوم بعض الناس يحاولوا أن يصفوا الإسلام بأنه دين سلام، حتى عندما يتعرض للعدوان وتتعرض شعوبة للقتل والإبادة وأراضينا تحتل. في هذه الحالة نحن لسنا دين سلام، نحن لسنا دين سلام، نحن دين قوة. في هذه الحالة الإسلام في هذه المسألة نحن دين سلام في الأوضاع الطبيعية، لكن عندما يعتدى علينا فعندها أسود. الإسلام وسط في تطويع القوة، فهو ليس دين عدوان لكنه دين عزة، يرفض المذلة لأتباعه. ما جاء في القرآن والسنة، ما جاء في الإنجيل من قول ينسب للسيد المسيح عليه السلام: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، من سرق قميصك فأعطه إزارك. مطالبة الإنسان العادي بمحبة عدوه قد يكون شيئا فوق ما يحتمله ما يحتمل الإنسان. ولذلك اكتفى الإسلام بمطالبة الإنسان والمسلمين بالعدل، بالعدل مع أعدائنا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا تجلت واقعية الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها، ليس بزيادة، بمثلها، بلا حيف، بلا عدوان، بلا ظلم. يقول سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن هناك فلسفة رئيسية هنا، نحن ندعو إلى السلام حتى ندعو إلى العفو، لكن إذا العفو تحول إلى مذلة ما عاد عفوا. مطلوب العفو، لو واحد قتل واحد مطلوب من أهل القتيل أن يعفو، وهو أقرب للتقوى، وكذلك في كثير من المعاملات. لكن عند عفو القادر، عفو العزيز، وليس عفو الذليل. هذا الحال أمتنا اليوم، باسم السلام نحن نذل وتنتهك أراضينا وتؤخذ مقدساتنا، ونروح نوقع اتفاقيات سلام. اتفاقيات سلام هذه تكون ذلة في هذه الحالة. فالإسلام يرفض الذل، ويطالب المسلم بالعزة، ويطالب بأخذ أسباب القوة ليدافع عن حقه. مقوم آخر من مقومات العملية في الإسلام: المال المكتسب من حلال والمنفق في حق. المال المكتسب من حلال والمنفق في حق. هنا في فلسفة في التعامل مع المال في الإسلام، وهو جزء من مقوماتنا العملية. لا يجوز صرف الأموال بدون المصارف التي وجه لها المسلم في صرف أمواله. يعني لو قام شخص وصرف أمواله بأساليب فيها هوج، ممكن أن يحجر عليه. يعني خلينا أعطي مثال: واحد أخذ فلوس دولارات وعمل لفها هكذا، وعمل منها دخان يدخنه، أخذ يدخنها، هذا يحجر عليه بداعي السفاهة، هذا سفيه، ومن حق أهله أن يرفعوا قضية عليه، وورثته يرفعوا قضية عليه فيحجر على أمواله لأنه سفيه، صرف الأموال بغير حق. هنا في فلسفة مرة أخرى: كما أن الجسد ليس ملكا للإنسان، وبالتالي لا يجوز له أن يتصرف به إلا بإذن صاحبه سبحانه، كذلك المال هو لله سبحانه وتعالى. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ما تقول والله هذه أنا أموالي، أنا حر فيها، أتصرف فيها كما أشاء. بالمقابل نحن لسنا دين يدعو إلى الزهد في الدنيا وإلى البعد عن الأموال. 6 من 10 المبشرين من الجنة كانوا من الأغنياء، بل من أصحاب الملايين. لم يوجب الإسلام على من يريد الدخول فيه أن يتخلى عن ثروته وأمور معيشته. ينسب في الإنجيل للسيد المسيح عليه السلام أنه قال لمن أراد أن يتبعه: بع مالك واتبعني. القرآن لا يقول ما جاء في الإنجيل: إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط. سم الخياط يعني فتحة الإبرة. ما في أمل للغني أن يدخل الجنة. الإسلام ما يقول هذا. الإسلام راعى حاجة الفرد إلى المال وحب التملك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. شجع المسلم أن يكون ليش ما تكون غني؟ إذا المال صالح وأنت إنسان صالح، ستنفق في عمران الأرض وبناء حضارة ومساعدة المحتاجين. الخلفاء الصالحون الراشدون عندنا تعاملوا بهذه المنهجية، لكنهم فرقوا بين أمرين: بين أحوالهم الشخصية وأحوال الأمة، كانوا حريصين على أن يغنوا الأمة، لكنهم هم نفسهم ما يغتنوا من الأموال العامة، كما رأينا في الطغاة الذين زالوا. حين توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يترك لأولاده مالا إلا شيء بسيط شيء يسير، حتى يقولون يعني نصيب الذكر من أولاده من تركته كان 19 درهم فقط، الدرهم تقريبا ريال سعودي الآن، ف19 درهم فقط، بينما كان بعض الخلفاء ليس من طغاتنا اليوم، هذه مسألة للأسف حتى في تاريخنا، هشام ابن عبد الملك الولد من الذكر من أولاده ورث 1000 يعني مليون، سبحان الله ما هي إلا سنوات قليلة، حتى كان أبناء أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يحرك 100 فرس بكل ما عليها من احتياجات في سبيل الله في الجهاد في يوم واحد، وصل من الغنى والمال بهذه الدرجة، بينما رأى بعض الناس رجلا من أولاد هشام يتصدق عليه الناس، سبحان الله، ألم تروا هؤلاء الطغاة الذين انتهكوا الأموال العامة وعيشوا الناس في بلاء وفي فقر، الآن اللي يسجن واللي يحاكم واللي تصادر أمواله وأولادهم يتبعوهم ويستحقوا هذا لأنهم أخذوها بغير حق، بينما المبدأ الذي أشرنا إليه المال المكتسب من حق والمنفق في حق، إنفاق المال يجب أن يكون في حق. خلونا نأخذ مثال على المصارف المحرمة، القمار، نأخذ مثل القمار، لو أخذنا هذا المثل لوجدنا الحقائق التالية: في الولايات المتحدة، هذه في إحصائية جالوب 2007، 46% من الشعب الأمريكي يشتري تذكرة يا نصيب كل سنة، نصف الشعب، و 24% من الشعب الأمريكي زار كازينو، ربع الشعب، كازينو يعني مركز قمار، لما يقال كازينو يعني مركز قمار، هناك 3 إلى 5 ملايين أمريكي يعانون ما يسمى القمار المرضي، وهو مصطلح يعني تلازم القمار بتدمير الذات، ويصبح الهوس بالقمار إلى درجة أن الإنسان يفقد وظيفته يفقد بيته. أنا رأيت أشياء مثل هذه، أنا أذكر كنت مرة مسافر وصار خلل في الطيارة، فنزلنا في مدينة اسمها رينو، رينو مدينة في نيفادا، هي ثالث مدينة في القمار في أمريكا، الأولى لاس فيغاس، الثانية أتلانتيك سيتي، الثالثة رينو. فنزلت فقط لأجل تغيير الطائرة، فبينما ننتظر احنا المطار كله قمار، والله يا جماعة شيء يعني مخزي، هل تتخيلوا، هل تتخيلوا أجلكم الله في الحمام في مكينة قمار وهو جالس في الحمام يحط الفلوس ويسحب، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، نادونا إلى الطيارة، ذهبت إلى الجيت بوابة الخروج، فأنا بوابتي جهة اليسار، في بوابة أخرى جهة اليمين، بينهما آلة قمار، الناس تلعب في آخر لحظات، أنا رأيت هذا بعيني، ورأيت بعيني واحد من الناس اللي في البوابة الأخرى بدأوا يركبوا، وهذا قاعد يلعب ويلتفت، يلعب ويلتفت، ما هو قادر يوقف من سيطرة القمار عليه، حتى ركب جميع الناس وهو ما زال يلتفت، فبدأوا ينادي النداء الأخير وما زال يلتفت ويلعب، فالتي عند البوابة بدأت تغلق الباب، فسمعته يصرخ last time آخر مرة، هذا وبالكاد لحق على طيارته، هذا الذي نسميه القمار المرضي، القمار المرضي. عرفتم لما حرم الإسلام القمار أين الحكمة فيه؟ في دراسة أعدتها جامعة هارفارد بيّنت أن أعراض هذا القمار المرضي تتراوح بين الاكتئاب والتوتر الشديد وعدم النوم، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الانتحار أو الهروب من الواقع القاسي إلى عالم المخدرات. هذا كله الإسلام سكر أبوابه، أغلق أبوابه، تأخذ أموالك من مصادر حلال وتنفق أموالك في مصادر حق. ليست المال ليس لك، المال مال الله وأنت مؤتمن عليه. قانون آخر، قانون آخر من قوانين القوانين العملية والمقومات العملية لحضارتنا، توازن الجسد والروح والعقل والعاطفة. الإنسان هذه مكوناته، هو جسد، هو روح، هو عاطفة، وهو عقل. المطلوب هنا أن يحدث توازن، توازن. والإسلام وجه توجيهات واضحة لهذا التوازن. لكل جزء من هذه الأجزاء هناك توجيهات واضحة من الإسلام حتى ما يكون شيء على حساب شيء. تنمية الروح، تنمية الروح بالإخلاص لله عز وجل. قل لمن لم يخلص لا تتعب، بتذكير الإنسان بالموت، كفى بالموت واعظا، بالابتعاد عن الرياء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، بالمناجاة والخلوة مع الله سبحانه وتعالى، فمن الله سبحانه وتعالى يستمد الإنسان عونه. تعرفون حجم التوجيه لقضية الروح والاهتمام بالروح كم وزنها في الإسلام. كل جزء من هذه الأجزاء الأربع له توجيهاته. أكمل التوجيهات الأخرى لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثنا عن توصيف حضارة الإسلام التي نتمناها، وذكرت مجموعة من المقومات، ونحن اليوم في المقومات العملية. وبدأت معكم في الحديث عن أحد المقومات الرئيسية التي دعا لها الإسلام، وهو توازن الروح والعقل والعاطفة والجسد. والروح أولاها الإسلام اهتماما عظيما، وكل العبادات القلبية والعملية إنما الهدف منها تنمية هذه الروح. بدون الروح يصبح الإنسان في جفاف، في خواء، وتصيبه أمراض النفسية وغيرها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. توازن الروح والعقل والعاطفة والجسد، كل واحد منها لابد أن نعطيه الاهتمام. فالاهتمام بالروح واضح، بالاهتمام بالعقل جاء الإسلام في تنمية العقل بكثير من التوجيهات، تمجيد العلم واحترام العلماء وذكر فضلهم عند الله عز وجل وعند الناس، وإن العالم لا يستغفر له الملائكة في السماء وتستغفر له الحيتان في البحر، هكذا وتقدير العلم عندنا. ولذلك يا شباب مطلوب دائما أن تتوازنوا، ليكن لكم شيء من الجهد في قضية الروح كل يوم لا ينقطع، وليكن لكم جهدا في قضية تنمية العقل من خلال كثرة القراءة. تعلموا فن القراءة السريعة، اختاروا أفضل الكتب، اقرأوا كتابين شهريا، هذا الحد الأدنى للثقافة. اقرأ كتاب واحد في تخصصك وكتاب في مجال آخر حتى تكون عندك ثقافة أخرى. ويا بناتي بالذات خففنا من كتب الروايات، الروايات على كل المتعة التي فيها، لكن يجب أن لا تزيد قراءتها عن 10% من قراءتكم. أكثروا من حضور الدورات، احضروا دورة، احضروا 3 دورات كل سنة، هذا هو الحد الأدنى. ومرنوا عقولكم باستمرار. باختصار لابد لكم من خطة لتنمية العقل، خطة للثقافة. تابعوا 2 مجلدين شهريا، وكونوا ناقدين نقدا أصيلا لما تقرؤون، لا تقبلوا كل شيء. في بعض الناس أي شيء يقرأ يتأثر به، وعشان تفعلوا هذا احتكوا بالخبراء واستفيدوا منهم، واحضروا مؤتمرا تخصصيا في مجالكم مرة كل 3 سنوات على الأقل. هكذا هذا المؤتمر التخصصي كل 3 سنوات، كل 4 سنوات مرة لا مانع، لكن في النهاية هذا الذي يوجد لكم توازن الجسد والروح والعقل والعاطفة. الجزء الثالث من هذا الأمر هو تنمية العاطفة، تنمية العاطفة. فكما ننمي أرواحنا وكما ننمي عقولنا، هناك جانب في العلاقات، في العواطف. واعملوا لكم بنك للعواطف، لكل شخص له علاقة معكم حساب في هذا البنك. فأودعوا في هذا الحساب الكلمة الجميلة والابتسامة والعفو والمغفرة، ولا تسحبوا من رصيد هذا البنك بسوء الأدب لا سمح الله، ولا بالكلام الجاف، ولا بالصراخ، ولا بإخلاف الموعد. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تنمية العاطفة، أنا لم أرى في تنمية العلاقات مثل حسن الخلق. حسن الخلق، إن المرأة لا يبلغ بحسن الخلق ما لا يبلغ الصائم القائم. وأيضا الأدب، أدب الحديث، أدب الاستماع، أدب الاستئذان، أدب الطعام، الأدب، الناس تقدر أصحاب حسن الخلق والأدب. الأمر الرابع هو التحكم في السلوك، التحكم في السلوك. هذا الذي يصرخ ويسب ويشتم يفقد العلاقات. امسكوا أعصابكم، هكذا تبنوا علاقاتكم. طبعا كل ما أذكره فيه توجيهات في الإسلام، ولولا الوقت لفصلت فيها. الجزء الرابع من هذه المعادلة توازن الروح والعقل والعاطفة والجسد، الجزء الرابع هو تنمية الجسد. وهناك توجيهات واضحة جدا في الإسلام للاهتمام بالجسد كما ذكرنا. وهنا العلماء يذكرون الأمور التالية: أولا حافظوا على وزن معقول، لا يكون الإنسان السمنة أم الأمراض. وأيضا التغذية، ما يأكل الإنسان كل شيء. الإسلام حثنا على هذه المسألة: وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. والأمر الثالث الرياضة، أن الإنسان يقوي نفسه بمثل هذا. وكان العلماء يعتبروا هذا الجزء من حياتهم عبادة. والأمر الرابع، وهذه نصيحتي لكم، هي قضية النشاط. على فكرة النشاط قرار. يعني ممكن الإنسان يقوم الصبح وهو يشعر بالخمول ويستسلم له، وممكن يقرر أن يكون نشيطا. قرار، قرروا أن تكونوا نشطاء ستكونوا كذلك. إذن هذا هو المقوم الرئيسي الرابع، وهو التوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد. المقوم الخامس والأخير من مقوماتنا العملية: التربية المكملة للتشريع. التربية المكملة للتشريع، ماذا نقصد هنا؟ هناك قوانين، هناك تشريعات، حلال، حرام، يجوز، لا يجوز، عقوبات، غيرها، هذه كلها موجودة صحيح، لكن الأصل ليس هذا. الأصل ليس العقوبة، ليس القانون. الأصل في المسألة كلها هي التربية. سر تميز الصحابة رضوان الله عليهم تربيتهم المميزة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث كان أسلوبهم لتلقي الوحي والتشريع كان يتميز. كانوا هكذا يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتميزوا بحساسية إيمانية عالية، تسليم مطلق للوحي، والتزام مباشر بما يسمعون، وتطبيق متحمس، تطبيق متحمس. فهذه فلسفة. هنا الفلسفة تقوم على أن القوانين، التشريعات التي ليس معها تربية، التي لا تحمى بسور التربية، التشريعات هذه معرضة للانهيار السريع في اللحظة التي يغيب عنها الرقابة، في اللحظة التي يغيب عنها القانون، فورا ينهار كل شيء، لأن ما في تربية، ما في تقوى. في الغرب اليوم هناك انفصام تام بين التربية والتشريع، ولذلك في اللحظات اللي يختل فيها التوازن، تنقطع كهرباء غيرها، فورا تجد الملايين يبدأوا يسرقوا. في لحظات اللي رأيناها لما اختلت الكهرباء، تقريبا ما رأينا واحد واقف يتفرج، الكل يشارك في النهب. الأمة عندما تربى في البيت أولا، تربى على التشريع الذي جاء به الوحي، وحي السماء، هو نفسه التشريع الذي تطبقه الدولة. هذا التكامل بين وحي السماء والدولة والتربية في المنزل، حدثوني أين تجدوا هذا في أي مكان؟ القانون نفسه الذي جاء من السماء، هو الذي تطبقه الدولة، هو الذي يربي الأب والأم أولادهم عليه. هذا ليس موجود في أي دين من الأديان، ولا أي مذهب من المذاهب، ولا أي دولة من الدول. نحن الدين الوحيد الذي عنده هذا التكامل. التشريع والقانون قد يكون، قد يكون لنا مواطن صالح، لكن التربية تكون لنا الإنسان الصالح. هذه فلسفات رئيسية، هذه فلسفات رئيسية. عرفتم لما نتكلم عن حضارة إسلام، حضارة إسلام هي ليست مباني وليست زخارف، هذه النتائج لهذه الحضارة. هناك مبادئ، هناك مقومات تقوم عليها هذه الحضارة، وكانت حلقتنا اليوم عن هذه المقومات العملية. الإسلام دين عملي في تشريعاته، الإسلام دين عملي في مراعاته لمكونات النفس البشرية، راعى الروح وراعى العقل وراعى العاطفة وراعى الجسد. ومن عملية الإسلام، من الجانب العملي للإسلام، أنه راعى في التشريع ظروف الزمان والمكان، وراعى أكثر من هذا خصوصية البشر والشعوب. ألا ترون أن الإمام الشافعي لما انتقل من العراق إلى مصر غير بعض أحكامه الفقهية، فتغير المذهب الشافعي، حتى يقولون الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. يعني ماذا؟ يعني راعى ظروف العراق فأفتى لهم فتاوى خاصة، وراعى ظروف أهل مصر فراعى لهم فتاوى خاصة. أرأيتم هذه المرونة في الدين؟ قارنوها اليوم بمن يطرح لنا الدين بطريقة جامدة، قالب، يعني ليس فيه أي مرونة وليس فيه أي لين، وحتى في الشكل شكلهم واحد. هذا ليس الدين الذي أفهمه، هذا ليس الدين الذي أفهمه. الدين الذي أفهمه دين راقي، دين يتعامل مع كل جوانب الحياة، يتعامل مع الجسد، يتعامل مع الروح، العقل، العاطفة، العلاقات، العقل، كل جوانب الحياة، لكن بأسلوب راقي، بأسلوب عالي. ممكن نصف حضارة الإسلام بأن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، لكن هناك شيء أرقى، وهذا الذي قاعد أحاول أعمل معكم. ما هي الفلسفات، ما هي اللي أسميها أنا مقومات لهذه الحضارة الإسلامية؟ هذا الذي نطرحه في هذه الحلقات. حدثتكم عن الحلقات في حلقات سابقة عن مجموعة من القواعد أو المقومات الإيمانية، ومجموعة من القواعد الأخلاقية، ومجموعة من القواعد التشريعية، وحدثتكم عن مجموعة من القواعد العملية في حلقتنا هذه. سنتحدث في الحلقة المقبلة عن المقومات الجماعية. حتى الآن كان كلامنا كله موجه للفرد، الآن نريد أن نوجه جزء من هذا الحديث للدولة، للحكومة، وكيف نبني فلسفة هذه الحكومة في حضارتنا الإسلامية المنشودة. هذا حديثي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.